بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاهم وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من أعظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنبري وكل نورك نير. اللهم وإني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك وكلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألكم بكمالك كل اللهم إني أسألكم من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك فأعزها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمرها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استقلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كل اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك ردي اللهم إني أسألك بقولك كل اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إلي وكلها إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف الله.